السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الموفي 30 من برنامج الدرس 81، والكتاب المقروء فيه هو شذرات في فضل العلم وأهله للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد، يكنى بأبي عبد العزيز وأبي عبد الرزاق، ويعرف اليوم بمحدث المدينة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد حفظه الله سنة 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا محفوظا بوافر الصحة والعافية نفع الله به. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب شذرات في فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته. المقصد الثاني بيان موضوعه، تدور رحى هذا الكتاب على أصلين اثنين، أحدهما بيان فضل العلم وأهله، والآخر بيان ما ينبغي أن يكون عليه طلابه وحملته. المقصد الثالث توضيح منهجه، جادة تأليف المصنف حفظه الله واحدة، وقد سبق غير مرة نعت منهجه فيها، فإنه حفظه الله يضع عناوين داخلية ينزلها منزلة التراجم والأبواب، ثم يصوغ مراده بعبارة سهلة واضحة يعتني فيها بحشد الأدلة، فهو من أهل العصر الذين تبرز مكنتهم في معرفة الدليل، وترى مس ذلك في خشو كثرة ما يريده من الأدلة من الكتاب والسنة، مع العناية بتمييز درجات المنقول منها من الأحاديث النبوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله الذي شرف بالعلم العلماء وجعله وبذله والعمل به ورثة الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله من في الأرض والسماء، المتفضل على عباده بما لا يحصى من النعم والآلاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أولى الناس بالحب والولاء، وأحقهم بجميل الذكر والثناء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الشرفاء، وصحابته خيار الفضلاء، وسادات الأولياء، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيفي القلوب قد هدوا إلى الطيب من القول والثناء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد فإن خير ما تعمر به الحياة وتشغل فيه الأوقات الاشتغال بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وفي ذلك مع العمل الصالح الظفر بخيري الدنيا والآخرة. وكل ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من مدح العلم والثناء على أهله فإن المراد به علم الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة ومن تبعهم كما قال ابن القيم في نونيته العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان قال الصحابة أولو العرفان العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان وهذا هو ميراث النبوة وهو مبذول لكل من أراده ومن أخذه أخذ بحظ وافر وظهر بأعلى مرغوب وأجل مطلوب. وقد رأيت كتابة هذه الكلمات اليسيرة في فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وطلاب العلم بها وأن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات على الحق إنه جواد كريم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيلة العلم التي حملته على إنشاء هذه المقيدة في ذكر طرف من متعلقاته، فإن خير ما عمرت به الحياة وشغلت به الأوقات طلب العلوم لأنها موصلة إلى التعريف بطريق العبودية التي خلقنا لأجلها، فلأجل شرف الغاية عظم شرف الوسيلة، فإن العلم ليس من المرادات الذاتية وإنما يراد لأنه موصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى حبا وذلا مداره على علم الكتاب والسنة، فإن جميع الحقائق الإيمانية والمعارف العلمية والمقاصد الحكمية إنما تلفى في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسطع الأنوار وتهنأ الحياة ويلد عيش طالب العلم إذا كان له حظ من العلم بالكتاب والسنة. وسائر العلوم وراء الكتاب والسنة إما شيء في خدمتهما فهو بمنزلة الخادم المطلوب، وإما أجنبي عنها فبين الصادق في طلبه وبينها مفاوز بعيدة هربا بنفسه عنها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر علم الكتاب والسنة في فتح الباري قال: وسائر العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، وإما أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. وكيف لا يكون مدار العلم على هذين ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهما؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرف فشرفنا بالوحي، ولا وحي إلا القرآن والسنة، فإن القرآن وحي كما ذكر الله عز وجل في آي كثيرات، والسنة وحي كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: إن هو إلا وحي يوحى. وفي ذلك قال شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في نظم الأصول وصيلة الحصول ونظم المصطلح قال: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. ولما تيقن من تيقن من العارفين بالله وأمره أن مدار العلم بهذا نطقوا بذلك، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وقال آخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. وقال ثالث: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. وقال رابع وهو الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فغاية العلم ما رجع إلى علم الكتاب والسنة، ومنفعته التي يدرك بها المرء لذة الحياة هي في كونه دالا على الله سبحانه وتعالى معرفا بأمره. وهذا العلم هو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الناس إلا هذا العلم، وما وراءه فإما شيء كان مركوزا في سرقتهم وفطرهم من العلوم الآلية كالعربية والأصول، وإما شيء أجنبي لا منفعة فيه كعامة العلوم العقلية، فما كان سليقة فيهم استغنوا به عن وضع رسوم وقواعد له كالعربية، فحالهم قول الأعرابي: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي أقول فأعرب. وكذلك حالهم في الأصول كما قال العلوي في المراقي: أول واضعه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فكانت الآلات المحتاج إليها مغروسة في فطرهم وسليقتهم فهم مستغنون عنها. وما زاد عن ذلك من علوم الأفلاك والنجوم والحساب والرياضيات مما كانت تعرفه الأمم في ذلك الزمان فلم يحتج إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعون ولا أتباع التابعين حتى دخلت هذه العلوم فضرت معارف الشريعة، بل دخل في العلوم الآلية التي هي آلات للفهم ما أضر بفهم الناس للكتاب والسنة. فينبغي أن يعلم طالب العلم أن الطريق الموصل إلى الله هو في طلب علم الكتاب والسنة، لكن طلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأن يرتفع الطالب الغر الناشئ في العلم إلى قراءة كتب التفسير أو قراءة شروح الحديث زاعما أنه يطلب علم الكتاب والسنة، فإن العلم له مفتاح والمفتاح له أسنان، ومفتاح العلم القرآن والسنة، والأسنان الآلات المؤدية إلى فهمهما. ولا يمكن اليوم أن يترقى إنسان في فهم الكتاب والسنة إلا بإحراز العلوم الآلية الموصلة إلى الفهم كالأصول والنحو وقواعد الفقه والبلاغة وأصول الحديث والأدب، فإن هذه العلوم توصل إلى فهم الكتاب والسنة. فينبغي أن يحرز طالب العلم من كل أصل فرعى بحفظ مختصر واستشراحه، فإنه إذا وعى ذلك أمكنه أن يدلف إلى الكتاب والسنة، ولكن لجة البحر لا يستطيع أن يدخلها من لا يعرف السباحة، فلا بد أن يأخذ بيده ماهر سباح حتى يدخله فيهما برفق فيدرجه في السباحة حتى يكون ماهرا. فمن رام أن يدخل في لجج علوم الكتاب والسنة التي تحار فيها الأفهام وتنقطع دونها الأوهام وتزل في فهمها الأفهام، فينبغي أن يتخذ الإنسان دالا يدله عليه، ولا دليل إلا العلماء، فإن العلماء أدلاء موصلون إلى حقيقة العلم. ولهذا لا يوجد في هذه الأمة من يحرز علما ينتفع به من الكتب، لأن الله عز وجل كتب أن علم هذه الأمة منقول، ونقله إنما يكون من صدور الرجال إلى صدور الرجال، وشاهد ذلك ما رواه أبو داود بسند قوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال الشاطبي: والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. فهذا الخطاب وإن كان مساقا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعمومه، فلا يحرز علم في هذه الأمة إلا بالتلقي. ولأجل هذا جعل الشاطبي رحمه الله تعالى من شروط تحصيل العلم أن يحصله طالبه عن معلم يدله ويرشده، وذكر شروطا للمعلم ينبغي قراءتها ومراجعتها في مقدمات كتابه الموافقات. نعم. فضل العلم وأهله في القرآن الكريم. جاء في القرآن الكريم آيات تدل على فضل العلم وأهله وبيان شرفهم وعلو منزلتهم، ومن هذه الآيات أولا قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية بيان فضل أهل العلم، لأن الله ذكر شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته بأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، وهي مشتملة على أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، وأعظم مشهود به وهو ألوهيته وأنه المختص بالعبادة. وعطف شهادة الملائكة وأولي العلم على شهادته دال على فضل الملائكة وفضل أهل العلم. ثانيا وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والمعنى أن الله ميز أهل العلم وفضلهم على غيرهم لأنهم بعلمهم بالحق يسيرون إلى الله على بصيرة ويدعون غيرهم على هدى، فلا يستوي من هو عالم بالحق يستفيد ويفيد ومن هو جاهل به. ثالثا وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما، ففي هذه الآية الدلالة على فضل العلم، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقوله عز وجل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. رابعا وقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ففي هذه الآية الكريمة الدلالة على رفعة أهل الإيمان ومن أوتي العلم منهم درجات، ودلالتها على فضل أهل العلم لكونه نص على ذكرهم بعد ذكر المؤمنين وهم منهم، وهو من عطف الخاص على العام. خامسا وقوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، دلت هذه الآية على أن أهل العلم الذين هم الذين يخشون الله على الحقيقة، وإن كانت الخشية تحصل من غيرهم، لأن ما آتاهم الله من العلم ومن الفقه في الدين يورث فيهم خشية الله ومراقبته، وذلك دال على فضلهم. سادسا وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيريهما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والآية شاملة لأهل العلم في السمع والطاعة لهم فيما يبلغون من دين الله عز وجل. سابعا وقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دلت الآية على فضل أهل العلم لأنهم المرجع لغيرهم في بيان الحق والباطل والحلال والحرام. شرع المصنف رحمه الله تعالى في أول مقاصد كتابه وهو بيان فضل العلم وأهله، واستفتح ذلك بتقديم الآية المذكورة في القرآن الكريم، فذكر طرفا من تلك الآيات، صدرها بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية. وهذه الآية تدل على فضل العلم من وجوه عدة استوعبها ابن القيم في مفتاح دار السعادة. واقتصر المصنف حفظه الله تعالى على أظهرها في السياق، وهو أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته له بالتوحيد، فهؤلاء المذكورون هم أعظم الشهود على أعظم مشهود، فأعظم الشهود هم ربنا عز وجل وملائكته وأولو العلم على أعظم مشهود، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فذكرهم مع الذات الإلهية وملائكة الرحمن في الشهادة دليل على فضلهم، وإذا كان الله سبحانه وتعالى رضيهم شهودا على أعظم مشهود وهو حقه سبحانه وتعالى، فأولى أن يكونوا أعظم شاهد على ما دون ذلك من حقوق الخلق وهي الأحكام التي تجري بينهم. نعم. والآية الثانية قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكل بناء جاء في القرآن على هذا فإن مآله نفي الاستواء، فكل سؤال سيق في استفهام الاستواء فإن غايته تقرير عدم الاستواء، ويكون الاستفهام للاستنكار، فكأن معنى الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون استنكارا من هذه التسوية، ومآلها نفيها. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى وقل رب زدني علما، وقد ذكر منزع فضل العلم منها أبو محمد سفيان بن عيينة فقال كفى بالعلم شرفا أن الله عز وجل لم يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم. والآية الثالثة قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ووجه دلالتها أن الله عز وجل ذكر أن العلم من أسباب الرفعة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أن الله لم يذكر رفعة الدرجات بشيء إلا بالعلم والإيمان. وفي قوله تعالى نرفع درجات من نشاء قال مالك بالعلم، وفي رواية قال مالك زعم ربيعة بالعلم. وأصل الإيمان هو العلم، فإن الإنسان لا يزيد إيمانه ولا يرسخ إيقانه إلا بالعلم، فرجع أصل الرفعة كلها إلى العلم. ثم ذكر الآية الخامسة وهي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفيها تقرير أن أهل خشية الله هم العلماء، وأهل خشية الله هم حزبه المفلحون، كما قال تعالى في وعدهم بالأجر ذلك لمن خشي ربه. ثم ذكر الآية السادسة وفيها التصريح بوجوب طاعتهم في قوله تعالى وأولي الأمر منكم، فإن الأمر كان في صدر الإسلام واحدا وهو العلم والحكم، ثم لما ضعفت الآلة في الخلق انقسم الأمر إلى علم وحكم، فصار العلم بأيدي العلماء والحكم بأيدي الأمراء، فصارت هذه الآية دالة أصلا على وجوب طاعة العلماء والأمراء، لأن الخطاب تناول فيها ابتداء من كان في الصدر الأول وهم النبي صلى الله عليه وهم الخلفاء الراشدون، ثم لما ضعف الأمر وقل العلم في الملوك صار للعلم حملة وللحكم حملة، فصار أمر تدبير السلطان والحكم موكلا إلى الأمراء، وأمر تدبير الفتيا والعلم موكلا إلى العلماء. وهذه الآية آمرة بطاعة الصنفين معا. نعم. فضل العلم وأهله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في السنة أحاديث كثيرة دالة على فضل العلم الشرعي عموما، وعلى فضل العلم بالكتاب والعلم بالسنة خصوصا. ومن ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. والحديث يدل على فضل أهل العلم، وأن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه بذلك يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الله على بصيرة. ثانيا وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهو دال على فضل العلم وفضل مدارسة القرآن، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما فإن الله يجازيه بأن ييسر له طريقا توصله إلى الجنة. ثالثا وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لظل طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر كواكبه، وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في جزء. والحديث مشتمل على خمس جمل كل واحدة منها دالة على فضل أهل العلم. رابعا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيه دلالة على فضل العلم وأهله، وأن توريث العلم سواء كان عن طريق التعليم أو التأليف شبيه بالصدقات الجارية التي يجري نفعها للعالم بعد موته، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أبو إسحاق الألبيري وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت. فقال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس كما قيل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقال آخر قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال آخر وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك. ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية، كما قال المتنبي ذكر الفتى عيش الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال. والبيت في ديوان المتنبي فيه عمره الثاني بدل عيشه الثاني، وفيه قاته بالقاف بدل فاته بالفاء. وابن القيم رحمه الله المتوفى في 51 وهو الصواب، قاته هو الصواب، أما فاته فلا أصل له. ومعنى وحاجته ما قاته، يعني الأمر الذي يحتاجه من العيش هو ما قاته، أي تقوت به. وهذا الفعل تصريفه قات يقوت قوتا، كقال يقول قولا. وفي أسماء الله سبحانه وتعالى إيش؟ المقيت، وهو راجع إلى هذا الأصل، يعني الذي يهيئ للناس الأسباب التي يقتاتون عليها في أحوالهم الباطنة في غذاء أرواحهم، وفي أحوالهم الظاهرة في غذاء أبدانهم. وابن القيم رحمه الله المتوفى 51 بما خلفه من مؤلفات عظيمة نافعة، هو ممن بقي ذكره بعد أن مضى على وفاته مئات السنين. ومثله بعض العلماء في القرن الذي عاش فيه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى في 28، والمزي في 42، والذهبي المتوفى 48، وابن كثير المتوفى 74، والشاطبي المتوفى في 79، وابن رجب الحنبلي المتوفى في 95. وقال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في الصفحة 20 فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا في العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد. وقوله صلى الله خامسا وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. والحديث يدل على أن من اشتغل بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما فهو من خيار هذه الأمة. سادسا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه. وفي أوله قصة وهي أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزاء. فقال ومن ابن أبزاء؟ قال مولى منهم من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال؟ فذكر الحديث. ومثل هذه القصة ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي العالية الرياحي مولاهم قال كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير فتغامزت به قريش. فقال ابن عباس هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو حديث متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابية. ذكرت رواياتهم وما اشتمل عليه من الفقه في كتابي دراسة حديث نضر الله امرئا سمع مقالتي رواية ودراية. لما استكمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآيات الدالة على فضل العلم أتبعها بذكر أحاديث تخرج معها من مشكاة واحدة واتفق له إيراد 7 آيات مع 7 أحاديث فلا أدري أهو شيء تعمده أم أجراه الله عز وجل له فإن لعدد 7 خاصية شرعية قدرية فإن كثيرا من الأحكام الشرعية والقدرية معلقة به كما بينه ابن القيم في كلام عز نظيره في كتاب زاد المعاد في جزء الطب النبوي منه. وأول هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة العبد إرادة الله بعبده الخير أن ييسر له الفقه في الدين وهذا دليل فضله. والفقه في الدين ليس المراد به مجرد العلم كما يفسره بعض الناس بل الفقه في الدين هو ما جمع فيه صاحبه بين العلم والعمل. فالفقه هو إدراك خطاب الشرع فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به. أما العلم شرعا فهو إدراك خطاب الشرع فالعلم ينقص عن الفقه والفقه أزيد منه. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالفقه ولم يدع له بالعلم فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقيه لا يطلق إلا على من جمع العلم والعمل. وتقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المعنى في كتابه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا. وهذا الأمر قد يرد عليه إشكال وهو أن قولنا إن الفقه أرفع من العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لابن عباس به فكيف مع قوله ويعلمه التأويل فإن هذا دعاء بالعلم. ما الجواب؟ واضح الإشكال؟ يعني يقال العلم مذكور في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يعني مذكور فيه ما ياخذ. لا خل الاخ في الخلف سم وش فيه ياخذ. هو قال اللهم فقهه الدين وعلم التاويل كل هذا عالم ابن عباس هاي فايز يعني وهذه وينها من العلم والفقه؟ هي وينها من العلم؟ هي العلم ولا الفقه ولا غيرهما؟ قلنا فيما سلف إن قوله صلى الله عليه وسلم ويعلمه التأويل دعاء بمرتبة ثالثة فوق العلم والفقه، فإن إدراك خطاب الشرع ثلاثة له ثلاث مراتب: الأولى العلم وحقيقتها إدراك خطاب الشرع، والثانية الفقه وحقيقتها إدراك خطاب الشرع والعمل به، والثالثة التأويل وحقيقتها إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تؤول إليه الحوادث والأمور. نص على هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وشيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فجعل العلم طريقا موصلا إلى الجنة. وقرنه أيضا بلون من ألوان طلب العلم وهو الاجتماع على مدرسة القرآن، وذكر فضله. ثم ذكر حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره، وفيه جمل متعددة في بيان فضيلة العلم من كونه طريقا موصلا إلى الجنة، وأن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، لأن ما يصل إليها من الإحسان في صيد أو إطعام إنما هو بتعليم العالم الناس لأحكام الصيد. ثم ذكر جملة رابعة وهي أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ثم ختم بالفضيلة العظمى وهي: وإن العلماء ورثة الأنبياء، والعرب لهم في سننهم في الكلام أسرار، فإنهم قد يؤخرون الأعظم، وهذا يوجد في القرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأمم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن أصل الأربعة الأول كما ذكر البيهقي وابن القيم هو القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، فبالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم حصلت الفواحش، وبالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم حصل البغي إلى آخر البقية، فجعل الأعظم آخرا. ومنه هنا في هذا الحديث أن أعظم فضيلة لهم سردت فيه هو أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذه الفضيلة لا يشاركهم فيها أحد كائنا ما كان، فإن الملوك الذين يتأثلون السلطان وينفذ أمرهم في الناس لا يبلغون هذه المرتبة ولا يكونون وراثا للأنبياء. فإن قال قائل: إن النبي كما ذكرت آنفا كان جامعا للعلم والحكم، فكيف ذكر الله عز وجل له وراثا في العلم ولم يذكر له وراثا في الحكم؟ وحل هذا الإشكال هو أن العلم علم دين الله عز وجل وهو الشريف، فلا يعطيه الله عز وجل إلا من أحبه، وأما الحكم فهو تحصيل الدنيا ويعطيها الله سبحانه وتعالى من يحبه ومن لا يحبه. ثم ذكر دليلا رابعا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، وهذه هي الرواية المحفوظة، وأما رواية إذا مات ابن آدم فلا تصح، ومن عزاه إلى مسلم بلفظ ابن آدم فقد غلط كما هو مشهور. وهؤلاء الثلاث كما قال ابن جماعة وغيره لا تجتمع إلا للعالم، فإن العالم يكون له علم من بعده يبقى فينتفع الناس به، ويكون بقاؤه بمنزلة الصدقة الجارية، لأن الصدقة الجارية هي التي يبقى أصلها وينتفع الناس بها، وكذلك العلم. ويخلف العالم من الأصحاب والتلاميذ ما هم بمنزلة الأولاد الصالحين، فلا تجتمع هذه الفضيلة إلا للعالم. ثم ذكر بعد ذلك حديثا خامسا في الدلالة على فضل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ووجه دلالة هذا الحديث من ذكر الخيرية، والخيرية فيه مقتضية للأفضلية، والأفضلية مجلول عليها بأفعل الدالة على التفضيل، فإن خيركم هنا بمعنى أخيركم، لكن العرب لما كثر استعمالهم للخير والشر أخرجوها من بناء أفعل التفضيل، كما قال ابن مالك في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فكل بناء وجدته على هذه الزينة خيركم أو شركم فإن تقديره في لسان العرب أخيركم أو أشركم. ثم ذكر الحديث السادس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهو صريح في أن القرآن سبب للرفعة، فهو ملتحق بما مضى من الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يرفع بالعلم. ثم ختم بالحديث السابع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي هذا الحديث دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالنضرة، وهي النعيم في كل حال لمن سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، إما مباشرة أو بطريق الأخذ عنه جيلا بعد جيل فبلغه كما هو. وأعظم من هذا من كان فوق تبليغه له عالما بمعناه فقيها به. ولأجل هذه الدعوة شرف علم الأحاديث النبوية، لأنه كلما قرب النزع من علم هذا الداعي كان أحق بإصابة دعائه. وعلمه صلى الله عليه وسلم هو في الوحي القرآن والسنة، فأهل الحديث المتبعون للقرآن المنتثرون للسنة المشتغلون بعلمهما هم لهم أوفر حظ من قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. وفي ذلك يقول البرهان إبراهيم الرياحي عالم تونس فيما أنشدناه محمد البقالي الطنجي، قال: أنشدنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، قال: أنشدنا الطيب النيفر التونسي، قال: أنشدنا إبراهيم الرياحي، قال: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة، وسمعت من بعض الشيوخ بأنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. فمن أعظم ما يحصل للإنسان فيه سبب النضرة إقباله على الاشتغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور مشتغل بالسنة على وجه الكمال حتى يكون مشتغلا بالقرآن الكريم. والنقص الواقع في الناس اليوم ليس دليلا على هذا، وإلا فالأولون من أهل الحديث كانوا من أعلم الناس بكتاب الله. واعتبر هذا فيما كتبه البخاري وأحمد وعبد بن حميد وبقي بن مخلد وابن جرير الطبري في التفسير، فقد كانوا هم أعلم خلق الله بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ولهم من دقائق الإشارات ولطائف العبارات في هذا الباب في تأليفهم الموجودة بأيدي الناس شيء كثير. كتبويب البخاري رحمه الله تعالى: باب في الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فأورد البخاري رحمه الله تعالى هذه الآية في الحوض، مع أن المقطوع به لدلالة الأحاديث التي خرجها البخاري أن الكوثر نهر في الجنة، لكن لما كان ماء الحوض ممدا من الكوثر بميزابين يشخبان فيه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، جعل البخاري رحمه الله تعالى هذه الآية دالة على الحوض. فلذلك إذا قيل لك: ما دليل الحوض في القرآن؟ فاعلم أنه هذه الآية على الوجه الذي ذكرنا لك. ولأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في هذا شيء تطيش منه العقول، وهو يورد رحمه الله تعالى من تفاسير السلف بألطف إشارة ما يفضي إلى المقصود. ومن أفرغ وسعه في استخراج تفسير البخاري من صحيح فإنه ينتفع انتفاعا كثيرا، فإن البخاري فسر كثيرا من الآي لا في كتاب التفسير، بل فسرها في مواضع متعددة، فأورد في كتاب الإيمان والعلم والوضوء والصلاة إلى كتاب التوحيد وهو أعظمها، أورد كثيرا من الآية، فالآية التي واردة في القرآن تكرارا وتعدادا بالآلاف، فهو من أكثر من ملأ كتابه بآيات القرآن الكريم. ويعلم بهذا أن أهل التفسير على الحقيقة هم أهل الحديث، وأن النقص الحاصل اليوم في العلم بكتاب الله عز وجل من المشتغلين بالحديث ليس دليلا على أن علم الحديث لا يجتمع مع علم التفسير. نعم. صلى الله عليه وسلم. من كلام العلماء في فضل العلم وأهله، أولا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في خطبة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، قال الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشتبه عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. ثانيا قال أبو بكر الآجري في مطلع كتابه أخلاق العلماء: أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخضرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. ثالثا وقال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم: فإذا كنت أيها الأخ تراب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتلتمس عزا لا تكلمه الليالي والأيام، ولا تحيفه الدهور والأعوام، ولا تحيفه الدهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان وغنى بلا مال، ومنعة بغير سلاح وعلى من الحيف، يعني الميل، الظلم، حيف الظلم أصله الميل وهو الظلم. نعم. وغنى بلا مال، ومنعة بغير سلاح وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا بغير أجر، وجندا بلا ديوان وفرض، فعليك بالعلم فاطلبه في مضانه، تأتك المنافع عفوا، وترق ما تعتمد منه صفوا، واجتهد في تحصيله ليالي قلائل، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك، وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك، واستبق لنفسك الذكر بعد به بعد وفاتك. وقال أبو إسحاق الألبيري في رابعا وقال أبو إسحاق الألبيري رابعا رابعا لماذا؟ الأعداد للحساب والأرقام للكتاب. أحسنت، الأعداد للحساب والأعداد الرقمية للحساب ولفظها والنطق بها للكتاب ولا يجتمعان، وهذا إنما دخل في هذه العقود الأخيرة، وإلا فأهل العلم إلى القرن الماضي لا يدخلون الرقم في الكتاب لأنه حظ الحساب، وإنما يعبر عن فيقال رابعا وخامسا وأشباه هذا، أو الرابع الخامس، فطالب العلم لا يقرأها كقراءة الحساب، فإن صنعته ليست صنعتهم، بل يقول رابعا عوض هذا الرقم. نعم. رابعا وقال أبو إسحاق الألبيري في وصيته لابنه: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت،

العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع، وإنما وقع الثناء في الشريعة ألا على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى، ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به، فهو إذن العلة في الثناء، ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم. ومن أجل ذلك صار العلماء حكاما على الخلائق أجمعين قضاء أو فتيا أو إرشادا، لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق. ما أشبه حال المصنف حفظه الله بحديث الصحيحين ولو سبعت لك لسبعت لنسائي، فإن الشيخ اتفق له عد سبعة أقوال منقولة عن أهل العلم كسبعة آيات وأحاديث في هذا الباب، وهذه الأقوال ظاهرة المعاني. نعم. أمور ينبغي أن يكون عليها طلبة العلم: أولا الإخلاص، الإخلاص تجريد القصد لله عز وجل، والإخلاص في طلب العلم أن يكون الباعث لطالبه على طلبه وجه الله عز وجل رجاء متوبته وخوف عقوبته، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره فيعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الله على بصيرة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. والإخلاص أساس النجاح والفلاح، وهو معنى اتباع ركن العمل الذي يتقبله الله. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البغوي في تفسيره في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة. وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. الطبقات الكبرى لابن سعد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. رواه البخاري ومسلم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال عبد الله بن مبارك: رب عمل صغير تكثره النية، رب عمل كثير تصغره النية. وقال الذهبي أيضا: قد كان السلف يطلبون العلم لله. المحفوظ في كلام الذهبي ذكر التكبير، وهو المناسب للتصغير: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. كأن هذا غلطا من ناشر كتاب سير أعلام النبلاء، فإنه يوجد في غيره على ذكر التكبير وهو المناسب للتصغير. نعم. يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. قال عليه السلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستطيعوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترى على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار جاده إلى النار. فدام فرغ المصنف حفظه الله من الأصل الأول الذي قصده في كتابه وهو بيان فضل العلم تحول إلى الأصل الثاني وهو بيان أمور ينبغي أن يكون عليها طلبة العلم، واستفتح هذه الأمور بالإخلاص، وأمر الإخلاص عظيم، وما سبق من سبق إلا بالإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، والآيات على ذلك والأحاديث متظاهرة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. وسبق أن ذكرنا لكم أن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحفظ يا فطن. وذكرنا لكم فيما سلف أن نية العلم تدور على أربعة أصول، أولها أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وثانيها أن ينوي رفع الجهل عن غيره، وثالثها أن ينوي العمل، أن ينوي حفظ العلوم وصيانتها من الضياع، والرابع أن ينوي العمل للعلم. وإلى ذلك أشرت بقولي نية للعلم، نية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكن. فنية العلم التي ينبغي أن يمتثلها طالب العلم هي ما رجع إلى هذه الأصول الأربعة، وينبغي أن يجدد طالب العلم نيته مرة بعد مرة، فإن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يأمر بذلك ويقول إن القلوب تتقلب، فتقليب القلوب يوجب أن يجدد الإنسان نيته فيها. ثم إن العلوم والمعارف والأعمال إنما تزكو وتنمو بتصحيح النية وتجديدها، فكلما صححت النية وجددت كان هذا بمنزلة تأكيد سقيها، فيزيدها السقي نماء وزكاء. وإذا فسدت نية طالب العلم أورثته سوءا في الدنيا والأخرى، ولا شر أعظم من شر المرائين والمسمعين في طلب العلوم، لأن العلم يرشد إلى الله، وإذا كان المرء مسمعا مرائيا فيما يرشد إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من أعظم خسرانه. فتأكيدا لهذا الخسران كان أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار قارئ قرأ القرآن وتعلمه وعلمه ليقال أنت عالم وأنت قارئ، كما في حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم. فينبغي أن يشهد طالب العلم قلبه هذه الأصول الأربعة وأن يكررها على نفسه، فأنت حاضر هنا لترفع الجهل عن نفسك، وأنت حاضر هنا لتكون مبلغا لما وعيت فيرتفع الجهل عنه، وأنت حاضر هاهنا لتحفظ العلوم وتصونها مع الضياع. وهذا من أعظم الأزمان التي تكاد العلوم أن تضيع فيها وتنطمس معالمها، وأنت هنا ليكون تعلمك عونا على عملك بما تعلمت من العلوم. نعم. ثانيا الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، ولا بد مع الإخلاص في طلب العلم من الجد والاجتهاد وصرف الأوقات في تحصيله والابتعاد عن الكسل والخمول والإخلاد إلى الراحة، فإن الأمر كما قيل ملء الراحة لا يدرك بالراحة، والمعنى أن الشيء القليل الذي على قدر كف الإنسان لا يدرك بالإخلاد إلى الكسل وراحة البدن. وروى مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصبت صبعا قريبا غاية الأمل. يجوز مثل ما قرأ الجد بالجد، ويجوز أيضا الجد بالجد، والفتح أفصح، معناها الجدة والغناء يكون بالجد، هذا في الأولى، أما الثانية فهي بالكسر قولا واحدا. والمعنى أن الحظ العظيم ينال بالجد والاجتهاد، وأن نتيجة الكسل الخسارة والحرمان. وقال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد سالوا. والمعنى لو كان السؤدد ينال بدون مشقة وتعب كان الناس كلهم سادة، لكنه لا يحصل إلا بالتعب والمشقة. ولذا لا يحصله كل أحد، فليس كل يصبر على البذل والعطاء مخافة الفقر، وليس كل يصبر في الجهاد في سبيل الله خشية الموت. والقدوة والأسوة في الجد في تحصيل العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن كان على نهجهم من سلف هذه الأمة فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يلازمون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي الحق والهدى منه صلى الله عليه وسلم، ثم نشر ذلك بين الناس والذين لا يتمكنون من ملازمة مجالسه صلى الله عليه وسلم. يتفق بعضهم مع بعض على التناوب على مجالسه والقيام بأمورهم الخاصة بهم التي تتطلب غياب بعضهم عن بعض مجالسه صلى الله عليه وسلم، ومن حضر منهم مجلسا يخبر من غاب عنه بما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل هو يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وروى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس الحديث. ورواه أبو داود ولفظه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس الحديث. وكانوا يرتحلون لطلب الحديث الواحد ويقطعون المسافات الشاسعة للوصول إلى من يكون عنده الحديث. ففي مسند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد للبخاري بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله أنه قال: بلغني حديث رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقال للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة الحديث. ولتحديث أبي الدرداء بحديثه المتقدم: من سلك طريقا يطلب فيه علما الحديث. قصة: ففي سنن الترمذي قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما الحديث. وكان كثير من المحدثين إذا رووا عن مشايخ بلادهم ما عندهم من الحديث ارتحلوا إلى الأقطار المختلفة لرواية الحديث عن العلماء في تلك الأقطار. قال الإمام أحمد بن حنبل: كما في الرحلة في طلب العلم للخطيب البغدادي، لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم من منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهل ذلك، كتب عن الصغار والكبار. وقال الشعبي: كما في الرحلة أيضا: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره، رأيت أن سفره لا يضيع. ومن أهم مهمات طالب العلم أن يشغل وقته في تحصيل العلم مذاكرة مع الزملاء وأخذا عن المشايخ. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ففي هذا الحديث الدلالة على أن من استعمل صحته وشغل وقته فيما يعود عليه بالخير ولا سيما في طلب العلم هو الرابح المستفيد من هاتين النعمتين، وأن من كان بخلاف ذلك هو الخاسر المغبون. ومن المهم أيضا اعتناء طالب العلم باقتناء الكتب المفيدة التي تعنى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والمأثور عن سلف الأمة وقراءتها وتدوين الفوائد المهمة في كراريس ولو لم ينقل الفائدة بأكملها، بل يدون موضوعها ويشير لموضعها من الكتاب بالجزء والصفحة، لأنه لو لم يدون الإشارة إليها فإنه يصعب عليه الاهتداء إلى مكانها عند الحاجة إليها، لا سيما إذا كان الكتاب كبيرا واسعا قد لا يتيسر له قراءته مرة أخرى، مثل فتح الباري لابن حجر ونحوه. قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ومن أحسن الطرق لاستفادة طالب العلم من الكتب أن يقرأ مقدماتها وأن يعرف مصطلحاتها، لأن قراءة مقدمات الكتب في الغالب يكون فيها توضيح للمصطلحات وفيها بيان للطرق والمناهج التي أرادها هؤلاء العلماء في تأليفهم. فإن من لا يقرأ هذه المقدمات ولا يعرف المصطلحات التي اشتملت عليها هذه المقدمات قد يبحث عن الشيء في غير مظنته، وقد يظن أنه يجد رؤيته في هذا الكتاب وهي لا توجد فيه، لأنها لا تدخل تحت مصطلح صاحبه التي بينها في مقدمة كتابه. ومثل ذلك بعض المصطلحات التي ظهرت باستقراء بعض العلماء لبعض الكتب، كاستقراء الحافظ ابن حجر كتاب صحيح البخاري وإبراز كثير من مصطلحات الإمام البخاري فيه، وقد أوردت جملة كبيرة منها في كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى تحت عنوان منهج البخاري في صحيحه، وهو ضمن مجموعة كتبه ورسائله. ذكر المصنف حفظه الله هنا أمرا ثانيا مما ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم، وهو الجد والاجتهاد، وجرى في كلامه ذكر عدة معالم تدل على جد الطالب، منها ملازمته مجالس العلم، فإن دوام الملازمة لهذه المجالس والصبر فيها وإمضاء الوقت في رياضها دليل على الجد في أخذ العلم، فإن المجد هو الثابت فيها، والبطال هو الذي يتلمس لنفسه الأعذار في الانسحاب منها، فتارة يلتمس عذرا لبدنه وتارة يلتمس عذرا لروحه. وأما المجد فهو يرى أن في تصبيل نفسه رباطا في هذا الثغر فيصدق في طلابه. ومنها الرحلة في طلب العلم، لأن العلم لا يكمل إلا برحلة، وهذا أمر وعاه الأولون، فكان عامة علمهم جامعا بين تحصيلهم عن شيوخهم في بلدهم ثم ارتحالهم في طلب العلم في بلاد أخرى. والداعي إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر انتشار العلوم في الأمة كما قدر انتشار أهلها فيها، فلما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وضربوا في الأرض يمنة ويسرة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فإن العلم انتشر بانتشارهم، فصار علم الأمة منتشرا فيها. قال أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى: العلم بحر لا ساحل له، وهو مبثوث في الأمة موجود لمن التمسه، ومن سبر هذا في الأمة وجد قطرا يعرف بعلم، وقطرا آخر يعرف بعلم، وقطرا ثالثا يعرف بعلم. فكانت الرحلة محلا مؤيدا بدليل الشرع ودليل العقل، وأن طالب العلم لا بد له من رحلة، وأن الماء إذا قر في مكانه أسن، فطالب العلم إذا بقي في مكان واحد ولم يسافر الأشياخ ويلاقي الخلق ويطالع أحوال الناس لم يزدد علما إلى علمه ولا عقلا إلى عقله. ومن معالم الجد أيضا عمارة الوقت في تحصيل العلم، ومن جملة عمارة الوقت ما ذكره المصنف من مذاكرة الأقران، فإن العلم بأخذ يتلقى وبمذاكرة يبقى، فأنت إذا أخذته عن أهله فقد تلقيته، وإذا ذكرت به أقرانك فقد أبقيته، وإذا كنت أخاذا للعلم عن الأشياخ لكنك لا تذاكر به أقرانك فإن هذا العلم يذهب ولا يستقر في قلبه. ثم ذكر معلما رابعا وهو إنفاق المال في جمع الكتب، فإن المجد في طلب العلم هو الذي يذل درهمه لعزة دينه، ومن إذلال الدرهم إنفاقه في الكتب، واعتقادي أن هذه الكتب على اختلاف أنواعها تشتمل على فوائد في كل واحد ليست في الآخر منها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يخلو كتاب من فائدة. فينبغي أن يحرص طالب العلم على جمع الكتب، فإن جمع الكتب جمع لعلوم الخلق وعقولهم عندك، وهذا من أعظم ما من الله عز وجل به على الخلق لما ضعفت مداركهم وقلت مواهبهم، صير الله عز وجل لهم مكنة بما فتح عليهم من آلات الطباعة ووجود المال في أيديهم، فطبعوا هذه الكتب. وقد كان بعض من مضى يتوجد على مطالعة كتاب ذكر في ترجمة أحد العلماء الماضين، فيموت ويبقى في نفسه حسرة أنه لم يره كاملا أو لم يره بالكلية. واليوم تجد أن الناس في سعة أن يجمعوا إليهم علوم الصحابة في الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وفي مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وعلوم التابعين وأحوالهم في هذه الكتب وفي كتب الزهد كزهد أحمد وزهد وكيع وزهد هناد وزهد البيهقي وزهد ابن أبي عاصم وزهد أبي داود وحلية الأولياء لأبي نعيم، ولهم قدرة على جمع علوم الضياء المقدسي وابن عساكر وابن عبد البر والبيهقي وابن العباس بن تيمية الحفيد والشاطبي وابن القيم في آخرين إلى زماننا هذا، ومع ذلك يظنون بإنفاق الدراهم في جمع هذه العلوم والعقول عندهم. ثم إن البلية أن بعض من ينفق ماله في هذا لا ينفقه على الوجه الصحيح، بل تجده لا يفرق بين الغث والسمين، فيشتري ما حقه أن لا يشترى ويترك ما حقه أن يشترى، لأن المعرفة بالكتب علم كالمعرفة بالذهب والفضة، فكما أن الذهب والفضة لهما صيارفة يميزون مقاديرهما وقيمتهما، فكذلك العلم لها صيارفة نقاد عارفون بها. فينبغي أن يكون من صلة المتعلم بمعلمه استرشاده في هذا، وهذا من دلائل حاجة المتعلم إلى معلم يرشده ويدله. فلما صار المتعلمون لا يأبهون بهذا لأنهم لم يأخذوا العلم في الغالب على الأشياخ، صار أحدهم إن وجد مالا دلف إلى مكتبة ممتلئة فخبط يمنة ويسرة واحتمل منها ما هب ودرج، وربما اشترى ما لا يصلح له الآن كما ترونه في معرض الكتاب. فأنت ترى شبابا صغارا يشترون كتبا كبارا ويحتفلون بذلك، فهم أول ما تتطلع نفوسهم إليه فتح الباري ومجموع شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحفيد، ويظنون أنهم أحرزوا بها أصول العلم، وربما طالعوا فيها فأضرت بهم. وطالب العلم يشتري في كل زمن ما يناسبه وفي المبادئ، فإن أولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم نوعان اثنان من الكتب، أحدهما الكتب المؤسسة للفنون من المتون وشروحها، فكل متن متداول وجدت له شرحا فاقتنه، كثلاثة الأصول أو كتاب التوحيد أو الواسطية أو الآجرومية أو نخبة الفكر أو ألفية العراقي أو غيرها. والثاني كتب الأصول في الإسلام كالكتب الستة وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وزاد المعاد ورياض الصالحين وأشباه هذه الكتب، فينبغي أن يكون أعظم اهتمامه بتحصيل هذه الكتب. ثم كلما ترقى في العلم باسترشاده بشيخه كلما ازدادت معرفته بالكتب فاختار منها وانتخب. والقاعدة إذا وجدت فضل مال فرأيت كتابا رمت أن تشتريه فاشتره، فإنك قد تلتمسه مرة أخرى فلا تجده. وكم من حسرة بقيت في النفس بهذا، فإن الإنسان يمني نفسه أن يجد هذا الكتاب مرة أخرى فيبقى مدة طويلة لا وقوف له على هذا الكتاب، وربما مات ولم يرجع له نظر فيه بعد أن رآه مرة ثم ظن بدرهمه عليه ففاته. نعم. ثالثا العمل بالعلم. وبعد تحصيل العلم والإخلاص فيه لا بد من العمل به، لأن ثمرة العلم العمل، والعلم بدون عمل يكون حجة على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليهم ثلاثة: أحدهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، لأن من يعصي الله على بصيرة أسوأ حالا ممن يعصيه على جهل. قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فقال الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. والعالم الرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والتعليم. قال ابن الأعرابي كما في فتح الباري: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. وأزيد: وأن يكون ذلك على فهم السلف الصالح وطريقتهم. وقد روى ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وأشار إلى صحته ابن جرير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أمرا ثالثا ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم، وهو العمل بالعلم. وحقيقة العمل امتثال ما تضمنه العلم، فإن العلم كما سلف لا يراد لذاته، وإنما يراد للامتثال. فالعامل هو الممتثل لما اشتمل عليه العلم من أمر ونهي. ومتى تيسر لصاحب العلم أن يترقى في العمل وتزايد به علمه وعمله؟ بلغ مرتبة الربانية، وهي مرتبة جليلة أمر الله سبحانه وتعالى بها: ولكن كونوا ربانيين. فكون العبد ربانيا إنما يحصل بالعلم والعمل وهداية الخلق وبذل الأسباب في ذلك. والعلم إذا كان المرء عاملا به حفظه، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون على الحفظ بالعمل، فإن العمل بالشيء يورث ثباته في النفس. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في من يسعر به قبل الخلق في نار جهنم، وبه يصحح ما ذكرته أنني ذكرته من حديث معاوية، وهو في مسلم من حديث أبي هريرة كما ساقه المصنف. نعم. رابعا: بذل العلم تعليما ودعوة وإفتاءا. ومن منحه الله العلم ووفقه للعمل به فإن عليه أن يعدي هذا النفع إلى غيره، فيفتي السائل ويعلم الجاهل ويدعو غيره إلى الحق والهدى، وأن يصبر على ما يناله في سبيل من أذى في هذا السبيل. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد أقسم الله في هذه السورة على خسارة كل إنسان، وأنه لا ينجو من هذا الخسران إلا من آمن عن علم وعمل الصالحات ودعا غيره إلى الحق وصبر على ما يناله من الأذى. قال محمد بن النضر: كما في السير للذهبي: أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه. وقد جاءت السنة ببيان عظم الأجر والثواب لمن دعا إلى الله على بصيرة. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي. وقال الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل: أنشدنا محمد بن أبي علي الأصفهاني لبعضهم: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إذا لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك وإن جاروا وإن عدلوا. ذكر المصنف حفظه الله هنا أمرا رابعا بما ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم، وهو بذل العلم تعليما ودعوة وإفتاء، فإن الإنسان له قوتان اثنتان، إحداهما القوة العلمية والثانية القوة العملية، والقوة العلمية تكمل بالعلم والعمل، والقوة العملية تكمل بالدعوة والصبر عليها. ذكر معنى هذا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، ففي دعوة الناس والصبر عليهم تقوية للقوة العلمية، وقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به من البلاغ والدعوة، وتحصين للأجور العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما في هذا الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، رواه مسلم. وفي مسلم أيضا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. خامسا: توقير العلماء والاستفادة من علمهم. من المتعين على طالب العلم أن يحفظ لسانه من الكلام إلا بخير، وأن يوقر العلماء من المتقدمين والمتأخرين ويستفيد من علمهم، وأن لا يشغل نفسه بالنيل من العلماء والحق من أقدارهم، بما في ذلك من قطع الطريق المؤدية إلى الاستفادة من علمهم، وأن يذكرهم بالجميل اللائق بهم. قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وكلام الطحاوي هذا فيه توقير علماء السلف ممن اشتهر بالحديث أو الفقه، وطالب العلم يعنى بالحديث والفقه، ويستفيد من مؤلفات العلم، ولا يغلو ولا يجبو في أحد منهم، فيأخذ ما كان عندهم من صواب، ولا يتابع من حصل منه على خطأ، ولا يتابع من حصل منه خطأ على خطأه. قال ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، ودع لنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ما معنى عادة الله؟ وهل لله عز وجل عادة؟ سنة الله. طيب، وهذا اللفظ عادة الله، هل لله عادة؟ إيش؟ أين جاء؟ ما جاء إلا هنا. ما هو عرف الشرع؟ تذكر الكلام؟ عادة الله الأصل أن المعبر عنها في القرآن سنة الله، ولكن وقع التعبير بها في كلام جماعة منهم ابن عساكر وابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وحدثني شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أنه سأل عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه سنة 1396، فقال: لا بأس بذلك. انتهى كلامه، ويعني بذلك على وجه الخبر، والأولى الاستغناء

والاثنان اللذان يلحقان بهما هو أن يكون السادس أخذ العلم عن أهله، فإن العلم لا يحصل إلا بنيله عن أهله. قال ابن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وسلف حديث عبد الله بن عباس: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وقال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فلا بد أن يحصل الطالب العلم عن أهله، وأما تحصيلها عمن كان عليا منه من الناشئة أو الشباب أو الخطباء أو الشعراء أو الكتاب أو المثقفين أو أنصاف المتعلمين أو كثيرا من الممهورين بالشهادات الأكاديمية دون أخذ للعلم وتأسيس له، فهذا أجنبي عن الجادة السوية. والأمر السابع: أن يكون أخذه للعلم بالجادة المسلوكة بحفظ المتون واستشراحها. وإلى ذلك أشار الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد ناصح، ثم مع المدة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. فهذه هي الطريقة، أن تجمع بين شيئين: أحدهما حفظ المتون، والثاني استشراح هذه المتون بعرضها على الشيخ، فبهذا يحصل العلم وتدرك بغيتك منه. وبتمام إقراء هذا الكتاب فضلا من الله ونعمة ومنة سابغة تقصر ألسنتنا عن شكرها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا حمدها، نكون قد بلغنا بحمد الله تمام الكتاب 30 من برنامج الدرس 38، ونكون بحمد الله قد بلغنا به تمام الكتاب 40 بعد 200 في الكتب التي أقرأت في برنامج الدرس 1 خلال السنوات المنصرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا جميعا بصيرة وهدى، وأن يجنبنا مسالك الردى، وأن يفتح لنا بصائر الفهم، وأن يرزقنا غنائم العلم، وأن يجعل العلم قائدا لنا ودليلا إلى جناته جنات النعيم، وأن يورث قلوبنا التلذذ به ومعرفته على الوجه الأتم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الثبات على الإسلام والسنة، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام نائمين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يخرج من قلوبنا فسادها، وينفي عنها غيها، ويطهر منها قبالتها، ويدفع عنها رشاش نجاسة الشهوات والشبهات، وأن يوفقنا للاجتماع مرات ومرات في مثل هذه الحلق التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى معلما ومتعلما. وجرت العادة فيما سلف في السنة الماضية والأيام الماضية أن نملي بيتا في نهاية كل مجلس يتعلق بهذه المجالس، وانتهينا إلى قول المنشد: وإذ يبقى من الأسداس سدس فلا ينأى، فلا ينأى عن الصبر البصير. لا تكتبون لأنني طبعت القصيدة وستأخذونها. تمام هذه القصيدة: وما بعد التمام لدى هميم سوى الإمعان في رد يصير، وتفتيش وتمحيص وبحث وتحقيق بها الفتح الكبير، فلا تقنع بما التقرير أبدا، ولا تعجز كما الكسل الغرير، فإن العجز للأرواح داء، وإن العجز غايته المرير، وما عدوا من الأعلام نجما يقطع يومه العبث البطير، ولكن جده أضحى حساما به حاز الإمامة إذ يغير، إلهي هذه الأيام ولت وفي طياتها الخير الوفير، فلا تحرم عبيدك من جزاء، ولا تجعل جهادهم يعير، ويسر أمر جمعهم مرارا، وبالأزواد خرجهم ينير، وطهر بالعلوم قلوب ركب مرادهم من الأخرى الحبير، وبارك في دروس قد أقيمت، ومتع في البقاء لها تنير. بعد إن شاء الله تعالى الانصراف هناك نسخ ياخذ احد الاخوان من اقربك محمد امام الباب فيها وتوزعونها بينكم، وهي مسماها المقوله الصفيه على القصيده الصيفيه، وهي قصيده جعلت خالصه لبرنامج الدرس الواحد، وارتضيتها ان تكون حاديه الجماعه في الصبر والثبات، وان يكون املاؤها عاديه جاريه في الدرس الى الممات، والله يرزقنا جميعا حسن المسير ونعم المصير. اذكر ختاما بامور، اولها بعد انفضاض المجلس فاني ارغب الى الاخوان الذين قدموا من خارج الرياض ان نجلس معهم جلسه خاصه بهم دون غيرهم في المجلس الذي داخل المسجد في الجهه الشماليه، فمن كان من المغتربين الذين حضروا الى هذه الدروس فاني احب ان اجلس معه مده يسيره. والامر الثاني، اذكركم جميعا بالحفل الختامي ان شاء الله تعالى والاجابه على الاسئله وتناول طعام العشاء غدا بعد صلاه المغرب. والامر الثالث، لقاؤنا القادم ان شاء الله تعالى في برنامج علمي هو تيسير العلم، يبدا حلقه ان شاء الله تعالى صبيحة يوم الأربعاء 11 من شهر شوال 340، وتمتد هذه المجالس إلى مساء يوم الجمعة بعد صلاة العشاء 20 من شهر شوال، وستكون الدروس منتظمة في تلك الأيام، منها ما يكون بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء، ومنها في أيام داخل الأسبوع يوقف درس الفجر، وسنقرأ إن شاء الله تعالى فيها الكتب التالية: تعظيم العلم وثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومنظومة القواعد الفقهية والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد وكشف الشبهات ومقدمة التفسير ونظم القواعد المثلى ونخبة الفكر والورقات والعقيدة الطحاوية والأربعين النووية والمؤصل في تفسير قصار المفصل ونظم مشتركات القرآن وتبصرة القاصد إلى علم المقاصد والمقدمة الآجرامية وآداب المشي إلى الصلاة ونظم الحلية الصغير وقصيدة في السير إلى الله. وإنما قدمت هذا ليستعد كل واحد منكم ممن يريد الحضور بتخير هذا الوقت وتفريغ نفسه له، وهو آخر يوم في الإجازة الصيفية فما بعده، والأولى له أن يحفظ ما استطاع من هذه المتون، فإنه إذا ضم الحفظ إلى الفهم كان ذلك أبلغ في العلم. وبالله التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والرشد والهداية إلى أقوم طريق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله أجمعين.